كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، وكقول ربنا تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكذلك ما جاء عن الصحابة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في المتعة ثم نهاهم عنها، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله، وإن كان هو مستوي الطرفين في العمل والترك، إلا أن المكلف يجب أن يعتقد حل هذا لأن الله أحله، ولا يجب عليه أن يأكل من صيد البحر، ولا يحرم عليه، ولا يستحب ولا يكره، فهو مستوي الطرفين في حقه، لكن من حيث الاعتقاد يجب عليه أن يعتقد وجوب حله وأنه حلال، لأن رب العزة والجلال قد أحله بنص كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في أول الأمر قد أذن فيها ثم نهى عنها. وأما القسم الآخر فهو ما سكت عنه الشرع ولم يدل على أن له حكما معينا، فيبقى على الأصل ألا وهو أن كل شيء مسكوت عنه فهو مباح، فهذا لا يدخل في الأحكام التكليفية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد حصل نزاع كبير بين الأصوليين في هذه المسألة. أقول لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى المباحات فقال فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وهذا قسم وقد أشرنا إليه آنفا، ثم قال وقد يتوصل بها، أي هذه المباحات قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه الجملة ألا وهي قوله فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد متعلقة بكلام الشيخ رحمه الله على المباح، فالمباح في أصله لا أمر فيه ولا نهي، لا أمرا جازما أو غير جازم، ولا نهيا جازما أو غير جازم، فلا يلحق بالواجب ولا المندوب، ولا يلحق بالمحرم ولا المكروه، إنما هو مستوي الطرفين. يقول الشيخ قد يتوصل بهذا الذي هو مستوي الطرفين إلى الخير فتلحق بالمأمورات، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا كما قاله الشيخ رحمه الله أصل كبير وعظيم يجب على طالب العلم أن يضبطه وأن يتنبه له جيدا، فهذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد بعضهم يجعلها كتلكم القاعدة، قاعدة نيكافيلي ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، ولأجل هذا قد ضل فئام ممن تسنموا طريق الدعوة فأدخلوا أمورا محرمة في باب الدعوة إلى الله، وكان استدلالهم بهذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما دام أن مقصدنا خير فهذه الوسيلة تأخذ حكم هذا المقصد، وهذا كلام باطل. وشتان بين هذا الأصل الكبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبين تلكم القاعدة، ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون هذه الوسائل على ما ورد في الشرع، لا بد من هذا. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، أما الوسائل غير المشروعة فلا دخل لها في هذا الباب. ولو فتح هذا الباب لدخلت علينا كثير من المحدثات والبدع، فلا بد من هذا. ونعني بقولنا مشروعة ليس أن نجد على هذه الوسيلة الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا في هذه الوسيلة، وإنما المراد ألا يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من هذه الوسيلة، فهنا تكون هذه الوسيلة إن لم يأتي المنع في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، تكون هذه الوسيلة وسيلة مشروعة. قال رحمه الله: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القاعدة تتفرع عنها عدة قواعد، وقد أشار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى شيء منها، فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. هذه القواعد مندرجة تحت هذه القاعدة العظيمة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، منها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمر الله تبارك وتعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء كان آمرا به وبما لا يتم إلا به، مثال ذلك نقل الخطى إلى المساجد التي ينادى بالصلاة فيها، فهذا النقل واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، لا يتم إجابة النداء إلا بنقل الخطى إلى المساجد. وهذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيها تفصيل وتأصيل عند علماء الأصول، لا نتطرق إليه في هذه الرسالة المختصرة، ويكفي ما أشرنا إليه في كلامنا. كذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كنقل الخطى إلى مجالس العلم التي ليست بفرض عين. مضى معنا في تقسيمات الواجب أن منه واجبا عينيا ومنه واجبا كفائيا، فمجالس العلم التي تدخل في الواجب الكفائي من نقل أقدامه إليه أو إليها فقد أحسن على نفسه، أحسن لنفسه بهذا الفعل، فإن فيه تكثيرا للحسنات ورفعة في الدرجات، إلا أنه ليس بواجب وإنما هو مسنون. وكذلك قوله ما يتوقف عليه أو ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، فمن باع عصيرا لمن يتخذه خمرا فإنه داخل في هذا، أو باع سلاحا في الفتنة، أو باعه لقطاع الطريق، فهو يقول أنا لا أقتل ولا أؤذي أحدا، لكن يقال له ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فأنت بعتها لمن يقتل بها الأنفس المعصومة، وأنت بعت هذا العصير لمن يتخذه خمرا، فما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المكروه مكروهة. نعم، فمن فعل شيئا يوصله إلى أمور مكروهة فهو أمر مكروه، فمن جلس في مجالس السمر بعد صلاة العشاء وشغل عن شيء من ليله فإن هذا عند جماعات من أهل العلم مكروه، فيرون مثل هذه المجالس ونقل الخطى إليها داخل تحت هذا الباب، وأنه مكروه، فوسائل المكروه مكروهة، بعد ذلك ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأدلة التي يستمد منها الفقه، فقال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. مضى معنا أن الدليل قسمان، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما المختلف فيه فهو قول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وغير ذلك. هنا يقول الشيخ: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه. والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. ثم قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. ذكر هنا رحمه الله تعالى الأدلة المتفق عليها بين أهل العلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون. المكلف هو البالغ العاقل، جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رفع القلم عن ثلاث، فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. نعم. نعم، ليس هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عامر: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حديث رفع القلم عن ثلاثة حديث علي رضي الله عنه، كذلك حديث عائشة جاء من طريق عائشة، من حديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يعقل. حتى يكبر. نعم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر. هكذا. فالمكلف هو البالغ العاقل، فمن كان غير عاقل كأن يكون مجنونا أو معتوها فإن هذا ليس بمكلف، وكذلك من كان صغيرا ما بلغ مبلغ الرجال فإن هذا لا يجري عليه قلم التكليف. نعم يؤمر ويؤدب، إلا أن قلم التكليف لم يجري عليه بعد. الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. نعم لا بد في الإجماع أن يكون مستندا إلى نص قد نعلمه وقد لا نعلمه. إذا قرأنا في إجماعات الأئمة الموثوقين في نقلهم للإجماع كابن حزم وابن تيمية وغيرهما، فإن هذا الإجماع يقول العلماء لا بد أن يكون مستندا إلى نص قد نعرفه وقد لا نعرفه، لكن إذا ثبت الإجماع فلا ننظر إلى هذا النص. كذلك القياس الصحيح، لا بد في القياس أن يكون مستندا إلى نص، لأن أركانه أربعة: الإجماع، اتفاق العلماء المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. القياس أركانه أربعة، وأنا ذكرت هذا لأن الشيخ رحمه الله لم يذكر شيئا عن الإجماع والقياس فيما نستقبله مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، فيكفي هذه المقدمات في هذا الباب. نعم، فالقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، أركانه أربعة، أركانه أربعة. الأصل وحكمه والعلة، نعم الأصل وحكمه والفرع والعلة، هذه أركان القياس كما قلت لكم، يعني ذكرنا شيئا منها، فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنما أشار هنا إشارة ولم يفصل في الباب، لأن الرسالة تعد من المختصرات. نعم فيما يستقبل من كلامه أشار إلى شيء مما هو متعلق بالإجماع والقياس، إشارة تناسب المقام. قال رحمه الله: نعم قال رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأكثر الأحكام المهمة، أي الأحكام التي تهم المسلم في دينه، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، يجتمع فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فمن ضبط الكتاب والسنة وعرف المسائل المجمع عليها، وضبط باب القياس، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى عندما ينظر في هذا القليل من الأحكام التي يتنازع فيها العلماء، فإن حكمه بإذن الله تبارك وتعالى يكون قريبا إلى الصواب، بشرط أن يحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فأكثر الأحكام المهمة كما ذكر الشيخ رحمه الله تجتمع عليها الأدلة الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، العدل، إلى غير ذلك. دل عليها كتاب الله جل وعلا، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها العلماء، وكذلك أيدها النظر العقلي الصحيح، ألا وهو القياس، كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا في باب المأمور، وكذلك في باب المحظور: الظلم والزنا وعقوق الوالدين وشرب الخمر وغير ذلك. قد دل على حرمة هذه الأمور وفسادها نصوص القرآن والسنة، وكذلك صح فيها إجماع الأمة، وكذلك صح فيها القياس الصحيح. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، جاءني سؤال واحد، لا بأس، هذا من ليبيا، يقول: أحسن الله إليك. نعم، ويسأل يعني عن الكفر الوصفي، الكفر الوصفي أنك تصف الشيء دون أن تعين صاحبه، فتقول: من ذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر، فقد أشرك. من ذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، وهكذا. فلان من الناس إذا وقع في هذا لا ينطبق عليه هذا الحكم حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، وأما المسؤول عنه فالذي أحفظه عن جملة من أشياخي أنهم يكفرونه بعينه، أنهم يكفرونه بعينه منذ زمن ليس بالقريب. وهذا السائل يسأل يعني أنه ابتلي يعني بصداع شديد مع استفراغ، وأنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلا الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فهل فعله صحيح وماذا كان يجب عليه؟ نعم أقول فعله صحيح، فإن الليل له وقتان، وقت ضرورة وهو ممتد إلى أذان الفجر، ووقت استحباب وهو ممتد إلى منتصف الليل. فمن طرأ له طارئ، فمن طرأ عليه طارئ كما طرأ لأخينا أبده الله وإيانا جميعا بالعافية، فلا شيء عليه وفعله صحيح إن شاء الله. هذا يسأل عن امرأة تريد الحج مع امرأة أخرى قامت بتربيتها، يعني هذه المرأة تريد أن تحج مع تلكم المرأة التي قامت بتربيتها في صغرها مع زوجها، وهذه المربية ليس لها محرم تحج معه، تريد أن تذهب مع هذه المرأة التي قامت على تربيتها مع زوجها. أقول الحج بالنسبة للمرأة لا بد فيه من المحرم، فإما وجدت المحرم فهذا ولله الحمد والمنة لا حرج عليها فيه، وما تحققت لها الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة لا تحج إلا مع ذي محرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإما وجدت المحرم فهذه غير مستطيعة. وهذا سؤال يسأل عن فستان قصير يصل إلى تحت الركبة، ويكون ضيق والأكمام ليست طويلة تصل إلى منتصف الذراع، الواجب على المرأة أن تلبس لباسا محتشما وأن لا تبرز شيئا من عورتها، وأن تراقب رب العزة والجلال، وأن لا تكون فتنة تفتن عباد الله وكذلك تفتن النساء من جنسها، ولتكن أمهات المؤمنين لها قدوة تقتدي بهن فيما كانوا فيه من الخير، والله أعلم. نعم، يسأل عن الراتبة البعدية، هل يشترط فيها أن تصلى مباشرة بعد الصلاة أي صلاة الفريضة، أم له أن يؤخرها؟ نعم، ما دام أن الوقت وقت للفريضة فله أن يؤخرها، ولأجل هذا المستحب أن تصلى الرواتب في البيوت، بل هي أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهذا السائل يسأل عن القبب التي تبنى وتوضع في المساجد، وهل هي من شرعنا؟ أقول لا دليل على هذه القبب التي توضع في المساجد، والخير كل الخير فيما كان عليه الأولون من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم إلى ومن هذا. فإن أردت أن تبني مسجدا فلا تضع هذه القبة فيه، أما إذا وجدت مسجدا قد بنيت فيه فالمنبغي عليك أن تعالج الأمر بحكمة وروية وتوضح لأهل الإسلام حال هذه البناية وتقتصر عند هذا، ولا تزيد على هذا وتطلب منهم هدمها ونحو ذلك، فإن هذا ما سمعناه عن أحد من أشياخنا. لكن إذا أردت أن تبني مسجدا فاحرص على ألا تضع هذا فيه. وأما بالنسبة لتكبيرات الانتقال فإنها تكون عند الانتقال، وهذا سائل يسأل كأن السؤال ليس تاما عن مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل منصوص عليه في النصوص الشرعية، الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول ربنا جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أما إذا لم يتبين له الهدى فهذا معذور، وكم من أناس في بعض المناطق لم يسمعوا الحق سماعا صحيحا، ولأجل هذا هناك كلام نفيس للعلامة الألباني رحمه الله عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، حديث عند مسلم في الصحيح وغيره. فالمراد بهذا السماع السماع الصحيح، فكم من أناس لم يسمعوا سماعا صحيحا بالإسلام وبتعاليم الشر، وكثر عندهم دعاة الضلال. نعم، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعنده أئمة سوء ودعاة ضلال يزينون له الكفر والشرك والعياذ بالله. ويقول إن هذه داخلة في التوسل، أو أننا نطلب الشفاعة، إلى غير ذلك من شبهاتهم وضلالاتهم. فلنحرص جميعا على بيان الحق لأهل الإسلام وتعليمهم أمور دينهم، ونبين لهم مسائل التوحيد والسنة مفصلة، لأنه مع الأسف الشديد أصبحت هذه المسائل في غربة وقل من يتكلم فيها، أعني مسائل التوحيد والسنة على جهة التفصيل. فإن من أعظم ما يميز دعاة الحق أنهم يدعون إلى التوحيد المفصل، وكذلك يحذرون من الشرك المفصل. لا يكتفي دعاة الحق بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، فإن هذا ليس من مسالك أهل الحق، وإنما من مسالك أهل الحق أنهم يدعون إلى التوحيد المفصل ويحذرون من الشرك المفصل. ولأجل هذا تأملوا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، تجدونه قد فصل مسائل التوحيد تفصيلا، وكذلك صور الشرك فصلها تفصيلا، كل هذا حتى يعرف أهل الحق هذه المسائل ويضبطونها ضبطا جيدا. هذا سائل نختم به، يسأل عن الفرق بين السني والسلفي والأثري. هذه كلها أوصاف لشيء واحد، لمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لكن ليحذر المرء أن لا يوافق هذا الوصف حقيقة ما هو عليه، فيقول أنا سني ويكون والعياذ بالله على طريقة وضلالة وبدعة، أو يقول أنا سلفي ويكون على طريقة وبدعة وضلالة، أو يقول أنا أثري أتبع الأثر المأثور عن أئمتنا وسلفنا الصالح ويكون والعياذ بالله على طريقة وضلالة وبدعة. يحذر من هذا، فإن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. مع الأسف الشديد كم من أناس الآن تسموا قديما ولا زال بعضهم إلى يومنا هذا يصف نفسه بالسلفي والأثري والسني، وإذا ما رأيت في حقيقة دعوته وطريقته تجدها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.